الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الآيات في سورة آل عمران، ما زال الكلام في سياق غزوة أحد والهزيمة التي مني بها المسلمون بسبب المعصية ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الرمام على الجبل وحدثت الهزيمة. وبدأت آيات القرآن توصف هذا الحال وتوصف بشرى رب العالمين سبحانه وتعالى للصحابة وللنبي بنزول الملائكة إنهم صبروا واتقوا وأطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يصبروا نزلت الهزيمة، ولم تنزل الملائكة على الراجح للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وحدث ما حدث من الأحداث التي تكلمنا فيها المرة السابقة. وكان آخر السياق المرة السابقة لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام عيالا من قريش لما أدمى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وشجوا رأسه ووقع من على الدابة وقال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبعدين دخلت التفاتة في الآيات بعيدة تماما عن الغزو. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فترك القرآن إكمال سياق الغزو والأحداث والهزيمة وما حدث للمسلمين بعدها وانقسام المؤمنين إلى قسمين: قسم أنزل الله عز وجل عليه النعاس أمنا، وقسم آخر وجد في نفسه وقالوا كيف نهزم ونحن المسلمون وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. تفاصيل الغزوة ستأتي إلى قرب نهاية سورة آل عمران، لكن اعترض سياق الغزوة حوالي 5 أو 6 آيات تتكلم في مسألة ظاهرها البعد كل البعد عن الغزوة، لكنها في حقيقة الأمر تشرح من أين أتي ولماذا مني المسلمون بالهزيمة وما سبب تتابع الهزائم على كل الدول الإسلامية. فبين سبحانه وتعالى أن أكل الربا أضعافا مضاعفة من أسباب الهزيمة، تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وهو ربا النسيئة، أن يقال الرجل زد وتأخر عليه فلوس، نقول له الألف هتبقى بـ1500 وبعد شهر هتبقى بـ2000، وكل ما تتأخر كل ما هنزود عليك. للعلماء يسموه ربا النسيئة، كلما تأخرت في الدفع والسداد كلما زاد عليك المبلغ زي غرامة التأخير. قلنا أن أكل الربا من أكبر أسباب نزول غضب رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل توعد آكل الربا في سورة البقرة أنه يحارب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكأن الصحابة لما طمعوا في الغنيمة، لأن النصر كان في البداية للمسلمين، ورأوا الغنائم ورأوا النساء تجري وظنوا أن الأمر قد انتهى، فحملهم الطمع في المال بعضهم يعني، ونزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ابن عباس بيقول فوالله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهتأتي الآية في سياق الغزو. فكذلك الطمع في المال الذي يحمل الإنسان على أكل الربا هو نفس الطمع الذي حملكم على النزول من على الجبل لتحصيل الغنيمة ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دلهم على العلاج، وإن الواحد لما يهزم ولما يقع في أزمة ولما تمر به مصيبة لابد أن يقف مع نفسه وقف ويسأل نفسه من أين أتيت. ابن القيم بيقول فإنك لو أنك تسير في طريق فانزلقت قدمك ووقعت، فأول شيء تفعله أن تنظر خلفك لماذا وقعت. صح، ماشي وتزحلقت اتكعبلت، أول حاجة بتعملها لما بتقوم بتبص تشوف ايه السبب، ايه الطوبة اللي كعملتك او ايه الحاجة اللي تسببت في انزلاقك، فحتى لا تقع في هذا الامر مرة ثانية. دي فطرة في الانسان. بالتالي لما جاءت الهزيمة اوقف القرآن اكمال سياق الغزوة واحداث الغزوة، وانتقل الى موضوع تاني خالص، وهو وثيق الصلة بالهزيمة التي حدثت، مسألة الذنوب والتوبة، مسألة الأخطاء المتكررة في المجتمع وصعودها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في كل يوم بلا توبة ولا استغفار، ثم نسأل عن النص. فقال سبحانه وتعالى بعدها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فخالفوا أمر النبي ونزلوا من على الجبل، تنبيه طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به سبب الرحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سياق الآيات اليوم يبدأ في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني الدنيا لم تنتهي بهذه الهزيمة وبهذه الغزوة التي هزمتم فيها. جنة الله عز وجل عرضها السماوات والأرض، الدنيا كلها لا قيمة لها، ونحن لا نقاتل من أجل أرض ولا من أجل مال، إنما نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلا تحزنوا على ما فاتكم، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض، فسارعوا إليها بالتوبة مما فعلتم والاستغفار من الخطأ والزلل الذي صدر منكم. فندبهم سبحانه وتعالى إلى المسارعة إلى الاستغفار والتوبة وفعل الخيرات ونيل القربات للهروب من النار التي أعدت للكافرين ودخول الجنة التي أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة رب العالمين سبحانه وتعالى عرضها كعرض السماوات والأرض. شفت الجنة واسعة قد إيه؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمة، فوقك العرش على طول. هذه الجنة أخبر الله عز وجل عن سعتها وعرضها أنه كعرض السماوات والأرض. ومن الذي كان ملكه ملك السماوات والأرض إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فجعل جنته التي أعدها لعباده عرضها كعرض السماوات والأرض. ابن كثير في التفسير بيقول: أي أن عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب أو المستدير يكون طوله كعرض الأرض مستديرة، والكون والفلك كروي، وبالتالي العرش فوقه على الراجح من الكلام أنه قبة كروية فوق هذا العرش، فوق هذا الكون، فوق هذه الدنيا. فبيقول أن الجنة كقبة تحت هذا العرش، فيكون طولها كعرضه. ابن الجوزي في زاد المسير يقول: ليس المقصود هو العرض والطول، وإنما المقصود الكلام عن السعة، وأن عرضها السماوات والأرض أي أنها واسعة كسعة السماوات والأرض. وهو الاستشكال في حديث لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الله عز وجل، وقال فيه: أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هرقل طبعا عظيم الروم كان رجلا حذاء ينظر في النجوم، وكان راهب قبل ذلك، ويفهم في الكتاب والتوراة وقراءة النجوم، وكان يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصله الخطاب قال: والله لو أني أعلم أني أصل إليه لغسلت عن قدمي وسيملك موضع قدمي هاتين. كان قاعد في إلياء بيت المقدس في هذا الوقت، ولقد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم. كلم العرب أبو سفيان، واستشار قومه في ذلك فرفضوا ونخرت البطارقة، فخلاص أصر على الكفر وكمل على كفره برغم أنه عارف أنه رسول الله. فأرسل خطابا يرد به على كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلا حمل الخطاب ده رجل اسمه التنوخي، كان من حمص من سوريا، وكانت سوريا من ضمن ممالك دولة الروم في الفترة دي. التنوخي ده أسلم بعد كده ويحكي ويقول حملت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه رق مكتوبا فيه: يا محمد، كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ يولد شبهة على النبي عليه الصلاة والسلام. كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أمال النار فيه؟ أو أن الجنة عرضها كل السماوات وكل الأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين ذهب الليل إذا جاء النهار؟ يعني سؤال عجيب، سؤال يتنافى مع قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، تذهبت حيث شاء، ذهبت النار حيث شاء الله عز وجل، كما يأتي الليل ويذهب النهار ولا أحد يعلم. فقال: سبحان الله، فأين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ كثير في التفسير يقول أن هذا الحديث له معنيان. المعنى الأول أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا لليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان لا نعلمه، وإنما أذهبه الله حيث شاء، يعني نكل الأمر إلى الله عز وجل بلا تفاصيل، ما عندناش تفاصيل. القول الثاني الذي مال إليه ابن كثير التفسير قال أنه أن النهار إذا تغشى العالم من هذا الجانب يكون الليل في الجانب الآخر، يعني فرق التوقيت بين الدول، أحيانا تكون دول فيها نهار والدول الثانية فيها ليل، فيكون الليل يغشى العالم من هذا الجانب والليل يغشاه من الجانب الآخر. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار، لأن الجنة فوق السبع سماوات سقفها عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين في الأرض السبع، على قول لأهل العلم، وإن كان مسألة أين النار مسألة خلافية والخلاف فيها سائغ عند أهل السنة وبعض الأقوال، لكنها ليست لا ترقى إلى درجة الصحة واليقين، تقول أن جهنم في الأرض السابعة. لكن اليقين اللي عندنا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة فوق السماء السابعة سقفها عرش، فالجنة فوق. النار بقى هل هي فوق ولا هنا ولا في الأرض السابعة؟ أمر غير محسوم عند أهل السنة. لكن ابن كثير بيقول على هذا الاعتبار فتكون الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، محيطة بالأرض والسماوات، كما أن الليل والنهار إذا غشي جزء من الأرض يغشى الليل الجزء الآخر من الأرض. طيب، هذا كله في وصف الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، فأمرهم سبحانه وتعالى بالمسارع إلى مغفرته وجنته، وهم خارجين شعور الهزيمة ووفاة الإخوان، 70 من الصحابة قتلوا في هذه الغزوة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم حمزة ومصعب وسعد بن الربيع ووؤوس في الأوس والخزرج، قتلوا وجدعت أنوفهم ومثلت بأجسادهم، سيدنا حمزة بكرت بطنه، السيدة هند أخذت كبده ونهست منه نهسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ابتلعت منه شيئا؟ قالوا له صلى الله عليه وسلم. فنفسية الهزيمة والخروج من الغزوة، آيات القرآن تعالج أسباب الهزيمة بغض النظر عن سياق الغزوة. الحل العودة إلى الله عز وجل، الحل المسارعة إلى التوبة من الخطأ. وقعتم في خطأ كبير، أولا خالفتم أمر النبي ونزلتم من على الجنة، ثانيا فررتم وتركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة جزء منهم فر إلى المدينة يطلب الأمان من عبد الله بن أبي بن سلول عشان يكلم له أبو سفيان ويطلب منه الأمان، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. هذه الأفعال حلوها الأول قبل ما نقعد ونقول هنغلب إزاي والغزوة جاية عاملة إزاي، لا، احنا لازم نصلح نفسنا الأول، احنا لازم نصلح دواخلنا الأول، احنا ما هزمنا إلا من أنفسنا أولا، فلما انهزمنا من أنفسنا انهزمنا من عدونا. عمر بن الخطاب لما كان يكتب الخطابات للأولياء وقواد الجيوش كان بيقول لهم: فنحن لا نهزم عدونا إلا بذنوبه، فلو لم يذنبوا أو أذنبنا لهزمونا، لأنهم أكثر منا في العدد والعتاد والسلاح، فلا نهزمهم إلا بذنوبهم، ولو أذنبنا مثلهم لنهزمهم. ما عادش هيبقى في فرق بينهم. فبين سبحانه وتعالى السبب الرئيسي لهذه الهزيمة، الأمر بالمسارعة. لماذا أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى المغفرة؟ يعني الأمر بالاستغفار والتوبة شيء، والمسارعة إلى المغفرة شيء أكبر. أن تسارع، أن تسابق، أن تنافس، أن تعود سريعا. آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تصب كلها في هذا المعنى، لأنك لا تدري متى تلقى الله عز وجل. القرآن كله مليء بصرخات وويلات وأمنيات كلها لا تتحقق، أن يعود الناس إلى الدنيا ولو ساعة واحدة ليتداركوا ما فاتهم، كلهم أخذوا على حين غفلة. والعبد إذا مات قامت قيامته وانتهى، الصحيفة بتاعته اتقفلت، ما عادش في حاجة تانية هتكتب إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وما تكلم فيه العلماء من الأعمال التي تصل الميت في قبره. فالقرآن مليء بحسرات الموت. قال تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. يتمنى أن يعودوا إلى الدنيا ولو ساعة واحدة ليصلوا ركعتين، ليتصدقوا بالمال، ليغضوا البصر، ليصوموا، ليعودوا إلى الله عز وجل ويتوبوا، وتنزل منهم دموع الندم والتوبة. فما نعيش فيه الآن ونحيا فيه الآن أوقاتنا اللي احنا بنضيعها دي، هذه أحلام وأمنيات يتمناها ألوف البشر تحت التراب. أن تتأمل هذا المعنى، وأن ضحكات اليوم قد تكون هي صرخات الغد، وأن أوقات اليوم وآماله قد تكون آلام الغد، وأن الوقت اللي احنا بنضيعه يمين وشمال، أو المعاصي التي نقع فيها، أو طاعات رب العالمين التي نقصر فيها، سنصرخ من أجل هذا ونندم. رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن يوم القيامة هو يوم التغابن. ليه؟ كله يغبن، كله جاعل بالخسران والندم، حتى أهل الجنة يندمون على ما فاتهم، يندمون على ما فرطوا في حق سبحانه وتعالى. أهل النار يندمون على أفعالهم، وأهل الجنة يندمون على ما فاتهم. كان ممكن يبقى أحسن من كده، كان ممكن يبقى الدرجة أعلى من كده، كان ممكن يصل لأعلى عليين، كان ممكن يكون نعيمه أعلى من كده بكتير، لماذا قصر في الدنيا؟ يعاتب نفسه. فلا أحد يوم القيامة إلا سيندم على كل ما فات من عمره. فعمرك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه. عشان كده القرآن بينبهك لحاجات وينقل لك الصورة من تحت التراب. عشان كده الحق، سارع، سابق، تنافس، عد إلى الله عز وجل سريعا، لا تتباطأ، لا تتوانى، لا تتكاسل. أنفاسك معدودة يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. أنت في كل يوم تسير إلى الله، قدامك طريق هتقطعه كتبه الله عز وجل عليك. في كل يوم تقطع خطوات ومراحل إلى الله، توشك أن تصل. حاجة اللي كل ما تزيد بتنقص فيها العمر، كل ما عمرك بيزيد بينقص، لأن المتبقي بينقص، والقدوم على الله عز وجل يقترب في كل يوم، والمثول بين يديه سبحانه وتعالى يقترب مع كل لحظة تمر من حياتك. استشعار المعنى ده مع نقل القرآن لكل الندم والحسرات والزفرات من أهل النار وأهل التراب وأهل القبور، أن يعيشوا لحظة من هذه اللحظات التي نضيعها يمينا وشمالا، تعطي المسلم دفعة نشتغل، أن يبذل، أن يسارع في العودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله عاتب أقواما على أعمالهم وقال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لهذا قال سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اعملوا كل حاجة، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، اللي يتفتح له باب خير اوعى يقتله، اللي يتفتح له باب طاعة اوعى يسيبه، الذي يتتيسر له طاعة لا يتركها، اللي يتفتح له في الصدق يتصدق، اللي يتفتح له في قيام الليل وبدأ يبقى سهل عليه اوعى تسيبه. اللي فتحله في القيام والصيام اوعى تتركه. اذا فتح لك باب طاعه فاياك ان تتركه، فان احب العمل الى الله ادومه وان قل. النبي عليه الصلاه والسلام سمع دف نعليه بلال في الجنه، عشان كان كلما توضا صلى ركعتين. حاجه بسيطه جدا يعني، قد لا نراها عملا كبيرا. فيما ذكر بلال: فاني سمعت دفا عليك في الجنه. قال: لا والله يا رسول، غير اني اذا توضات كنت اصلي ركعتين. حاجه سهله مش صعبه. فالجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار كذلك، وانت تكتب نهايتك بيدك. النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه قال: تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ماذا يعرض. تعجلوا الحج، اللي يقدر يحج يسرع، ما تتبطأش، ما تعرفش اللي يحصل بعد كده، لا تدري ماذا يعرض لك. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة والنفقة قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. وأمر بالتحلل من حقوق الآخرين، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها، فإنه ثم يعني يوم القيامة لا درهم ولا دينار. فاللي عليه على أخوه حق من الحقوق يتحلله قبل أن يأتي يوم القيامة. سارعوا في العودة إلى الله عز وجل. العودة إلى الله لا تكون إلا سريعا. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قلنا قبل كده اللي بيخاف من أي حاجة بيجري منها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا خفت منه تفر إليه، فلا يفر منه إلا إليه، والفرار لا يكون إلا بسرعة، سعي حثيث، اجتهاد على قدر صدقك، على قدر مسارعتك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر كيف نقل القرآن الصحابة نقلة أخرى في أثناء الغزوة إلى أهمية المسارعة إلى التوبة والمغفرة وتكفير هذه الخطايا والاستعداد لهذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. قصة الكفل قصة من روايات بني إسرائيل مشهورة. كان رجلا مسرفا على نفسه في الذنوب، يعني يقال أنه ما من ذنب إلا وفعله، وإنه راوغ امرأة يوما عن نفسها فأبت، ثم أتته لما وجدت الفقر والسند، فقال: فأتيتها على 50 دينار 60 دينار، فلما اقتربت منها وجدتها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: والله ما فعلت هذا الأمر قبل اليوم، وإني لأخاف من ربي. فقام عنها الكفل وأعطاها الدنانير وقال: ابنها. إيه اللي أثر في الكفل بعد سنين الطغيان التي عاشها؟ إن الست دي خايفة تقع في هذا الذنب، وهي أول مرة تعاقره، وهو طول حياته يجترئ على ربه عز وجل في الدنيا. فقام عنها وأعطاها الدنانير وقال: ابنها. ثم قال: اللهم إني أشهدك، والله لا يعصي الكفل الله بعد اليوم أبدا. قرار خذ الحياة، والله يا ربي لا أعصيك بعد اليوم. حديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلاف صحته، أنه قال صلى الله عليه وسلم: فمات من ليلتها مات، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله له. قصة مشهورة وقصة بني إسرائيل تصب في معنى المسارعة. ماذا لو تأخر الكفل؟ ماذا لو لم يتب في هذه الليلة؟ ماذا لو قال: إذا طلع الصبح توضأت وصليت وتبت إلى الله؟ للقي الله عز وجل على هذا الحال الفظيع. فلما تاب إلى ربه في السر ومات في بيته ولم يعلم أحد بتوبته، نشر الله توبته في الدنيا، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفر. رب العالمين سبحانه وتعالى شكور، يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم بقى المتقين اللي يستحقوا الجنة دي اللي عرضها السماوات والأرض؟ قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. صفات المتقين أصحاب الجنة. من هم أصحاب الجنة؟ من المستحقين لدخول هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين؟ غرست كرامتهم بيدي فما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر بما أعددت لعبادي في الجنة. قال سبحانه وتعالى أول صفة من صفات أصحاب الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء. انفاق المال صدقات والزكاة وكفالة الأيتام والأرامل وإنكاح الأيامة وكل أوجه النفقة في سبيل الله عز وجل. وصفهم سبحانه وتعالى أنهم ينفقون في السراء والضراء، يعني في أوقات السراء لما الفلوس بتكتر والدنيا بترحح معاه لا يطغيه هذا الغنى، كتر الفلوس لا يطغيه، بل يعلم حق الله في المال ويؤدي حقه وينفق في كل وجوه الخير. وإذا ضيق عليه رزقه في الضراء وقلة الرزق لا يكفر هذا الفقر وهذا النقص ولا يجعله يتوقف عما كان ينفق في سبيله، بل ينفق حتى في أوقات الضر. وهذه علامة صدق، علامة صدق أنه ينفق في سبيل الله عز وجل سواء كان ميسورا أو مضرورا، سواء كان موسرا أو معسرا، لا يتوقف عن الإنفاق في سبيل الله على قدر ما أعطاه الله، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه. كثير بيقول أي أنهم ينفقون في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض في جميع الأحوال بالليل والنهار سرا وعلانيا، لا يشغلهم أمر عن طاعة الله عز وجل والإنفاق في مرضه والإحسان إلى خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من مال من فيكم؟ المال بتاع الورثة اللي هيورثوه أحب إليه من ماله هو؟ قالوا لا يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فمالك الذي أنفقت في سبيل الله ومال وارثك الذي حبست، يعني أنت عملت حوشه ده الورثة هم اللي هيورثوك، فأنت عملت حوشه مش ليك، لكن مالك الحقيقي هو اللي أنت أنفقته في سبيل الله عز وجل وابتغيت به وجه الله، هو ده مالك الحقيقي. فمالك ما أنفقت في سبيل الله ومال وارثك ما تركت. مش معنى الكلام ان احنا ما نسيبش الناس ثالث، لا، انك انتظر ورثتك بعدك اغنياء خيرا من انتظرهم عالة يتكففون الناس، لكن المعنى ان لا تبخل على النفقة بحجة ان الورثة اللي بعدين، لا، انفق. ايكم مال وارثه احب اليه من مال. فامرهم سبحانه وتعالى بالنفقة وبين ان اول صفات اهل الجنة ينفقون في سبيل الله عز وجل في وجوه الخير قدر ما يستطيع. صدق درهم 100,000 درهم، سمع درهمين تصدق بدرهم ده تصدق بنص ماله، اللي معاه مليون وتصدق ب100,000 درهم ده تصدق بعشر ماله، فصدق درهم 100,000 درهم. فالشريعة لا تعاملك بالكم قدر ما تعامل بالكيف، حال القلب وحالك مع الله عز وجل فارق السماء من الأرض في الأعمال. الناس بتصلي جنب بعض وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، في اللي واخد 10 من 10 وفي اللي واخد 0 من 10، وبيصلوا جنب بعض ورا نفس الإمام، دخلوا مع بعض وسلموا مع بعض. الذين ينفقون في السراء والضراء، عشان كده في زمان غلت فيه الأسعار وصعبت فيه المعيشة وانكشف حال كثير ممن كان مستورا عن الناس، حال كثير من الناس الذي كان مستور وظاهره العفاف سينكشف بسبب غلو الأسعار اللي احنا فيه. فالذي يكمل صدقاته ونفقاته حتى في غلاء الأسعار وصعوبة العيش هذا من الذين ينفقون في السراء والضراء. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، مسألة كظم الغيظ، ورد في الأثر أثر إلهي أن الله عز وجل قال يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبك. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون القوي فيكم؟ ما تعدون الشديد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الشديد الذي لا يصرعه أحد، حد يقدر يغلبه. فقال: لا، صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تحدي من التحديات الذي يواجه المؤمن في حياته، انه ازاي يسيطر على نفسه في اوقات الغضب. ويعني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كلنا اصحاب اخطاء. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يبين ان اصحاب الجنه يقزمون الغضب، وان هذه هي الشده والقوه الحقيقيه الذي يستطيع ان يسيطر على نفسه اذا غلى الدم في القلب وأراد أن ينصرف، أن يتصرف هذا الدم. من استطاع أن يكظم غيظا قادرا على إنفاذه، ده من أكبر صفات المؤمنين وأهل الجنة. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل كظم غيظا، ما من مسلم يكظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، إلا ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره أي الحور العين يخطب. ينادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حديث جرير بن قدامة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعي. يعني إيه؟ عايز كلمة ملخصة عشان أنا مش بعرف أحفظ كتير، فقل لي قولا ينفعني وأقلل علي، خلي حاجة قليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. قال: وأعادها علي مرارا صلى الله عليه وسلم. بل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مسند الإمام أحمد تتكلم عن كظم الغيظ أنه قال: السرعة، كل السرعة بالصاد القوة والشدة، الذي يغضب ويشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره ثم يصرع غضبه، يعني لا ينفذ هذا الغضب. ده فعلا القوة الحقيقية، وهذه هي الشدة الحقيقية. فالغضب يجمع الشر كله. ابن القيم يقول: فأسباب المعاصي والذنوب الغضب والشهوة، وهم دول أكثر سببين ينفذ منهما الشيطان إلى قلب المسلم. خليك تغضب تعمل أي حاجة، أو يزين لك شهوة تكسرك وتجعلك أسير لهذه الشهوة فتعمل أي حاجة عشان تخدم هذه الشهوة. فالغضب والشهوة هما أصل الذنوب في الأرض. حديث أبو ذر: لما أغضبه رجل وكان قائما فجلس ثم اضطجع، فسألوه في ذلك فقال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. تغيير الوضع والهيئة من الأشياء التي تعينك على انصراف الغضب. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فمن وجد الغضب فليتوضأ. الشيطان يتملك من الجسد، والشيطان نار عايز تصريفه، توضأ. الوضوء بالماء يطفئ هذه النار فيصرف الشيطان، ويكون أعوى للعبد أن يتمالك نفسه من الغضب، لأن الغضب يجعل الإنسان يخرج عن شعوره ويفعل أشياء يندم عليها بعد ذلك أشد منه. فتاني وصف من صفات أصحاب الجنة المستحقين لدخولها هو كظم الغيظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال، حديث وإن كان لم تثبت صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما تجرع عبد جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجهه. فعلا كظم الغيظ، وأن تمسك نفسك وأن تصرعها وتصرع غضبك، من أصعب الأشياء على النفوس. لذلك كان الأجر عليها عظيما وكبيرا، وجعلها الله عز وجل من صفات أصحاب الجنة والكاظمين الغيظ. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو بعد الكظم، فالكظم هو أنه لم يعاقب، كظم غيره، والعفو أن لا يبقى في نفسه موجدة على أحد، أن يجعل النفس صافية خالية من أي دخن أو دغل أو وجد على مسلم. هو ده معنى العفو. المسامحة أن يصير القلب وأن تصير النفس طاهرة نقية سليمة الصدر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو أكمل الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث أنه قال: ثلاث أقسم عليهم، أولها قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما نقص مال من صدقة، من تواضع لله رفعه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني العفو مش زي ما احنا فاهمين، مش ضعف ولا خور ولا قلة ذات يد ولا قلة حيلة. العفو هو شيم العظماء، العفو هو شيم وصفات أصحاب الجنة، ولا يستطيعها إلا أصحاب النفوس العالية. العفو عن الناس لا يستطيعه إلا أصحاب النفوس العالية والعافين عن الناس. فالله عز وجل لا يزيد العافي عن الناس إلا عزة. فتلاقي اللي بيسامح ويعفو ولا يحمل في قلبه عزيزا عند الناس. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كان الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري، يقول: يقال يوم القيامة: ليقم من كان له على الله أجر، فلا يقوم إلا من عفو. وتلا قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني كام؟ يعني أجره على الله. فليقل من كان على الله عليه له عند الله أجر، فلا يقوم إلا من عفا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني قصة قديمة، أن رجل عنده جارية وكانت تحمل ماء ساخنا، ماء مغلي، مشي غصبا عنها كعبلت، الماء وقع على ابنه الطفل الصغير فمات، فكاد أن يفتك بها، فقالت له: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظ. قالت له: والعافين عن الناس. فسكت وقال: عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي أنت حرة منهم. مين اللي يقدر يعمل كده؟ العفو أعلى من الكفر، المسامحة وسلامة الصدر وانشراح. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه. وثبت في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل كان له عمال وكان يأمرهم أن إذا وجدوا رجلا معسرا أن يتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنه. كان يقول لهم كده، العمال بتوعه بيلموا الفلوس بتاعته من السوق، يقول لهم: إذا وجدتم رجلا معسرا فتجاوزوا، عسى الله أن يتجاوز عنه. فلما مات وبعث يوم القيامة قال له رب العالمين: نحن أحق بهذا منك. يعني نحن أحق بالعفو منك. فعفى الله عز وجل عنه وتجاوز لتجاوزه عن عباده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهل الجنة فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب يعني طاهر القلب، يعني ما بيشلش، لا يحمل، صدره سليم وقلبه سليم للمسلم. لا أجد في صدري شيئا لمسلم، الحديث المشهور، الرجل الذي كان يدخل المسجد والنبي يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام، وعبد الله بن عمرو بن العاص صحبات معاه، ما بيعملش حاجة جديدة، ما بيعملش حاجة زيادة، لا يقوم إلا مع صلاة الفجر. فلما سأله في آخر حديث قال: غير أني أبيت وليس في صدري من المسلمين شيء. مسألة العفو والمسامحة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع مصطح في الكلام على السيدة عائشة في حادثة الإبك، وكان مصطح ابن خالد سيدنا أبو بكر، وكان من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه من ماله الخاص. فلما نزلت براءة السيدة عائشة من فوق سبع سماوات قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد اليوم، أنفق عليه من مالي ويتكلم في عرض ابنتي. فعلا صعبة، واحد يتكلم في بنتي اتهمها بالحرام بالفاحشة، كيف تطيب نفسي أن أنفق عليه؟ فنزلت فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأكبر فائدة من العفو أنه يقابل بالعفو من رب العالمين. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الأمر العظيم القبيح يدخل تحته الكبائر والذنوب العظام، وهذا دليل على أنها قد تصدر من المؤمن قد تصدر من المؤمن. فالإنسان والشريعة تعلم ضعف البشرية وضعف هذا الإنسان وأنه أضعف ما يكون وهو بعيد عن الله عز وجل، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لكل أحد حتى لو فعلوا الفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة، الكلام في وصف أصحاب الجنة، ويأتي السياق برفض فعل الفاحشة عشان يقول لك إن رحمة ربنا أكبر مما تتصور، وأن مغفرته لعباده أوسع مما تتصور، إن إبليس يتعالى يوم القيامة ويتراءى لله ظنا أن الله سيرحمه من شدة ما يجد من رحمة رب العالمين يوم القيامة. إن الله خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها مخافة أن تصيبه، وادخر 99 جزء يوم القيامة. وهذه هي الرحمة المخلوق، فما بالك برحمته هو التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وسعت رحمته كل شيء، فينادي حتى من فعلوا الفواحش والمنكرات، وينادي حتى من وقعوا في العظام والكبائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والكلام واقع في ذنب التولي يوم الزحف والفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والنزول من على الجبل ومعصية النبي، هذه من أكبر الكبائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يستطيع أن يمحو الذنوب ويسترها إلا رب العالمين سبحانه؟ ثبت في الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي، ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم الله أن له علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي، ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء، ليس ليفعل عبدي ما شاء يعني يعصي ما شاء، لا، ما دام يتوب ويستغفر فلا حرج، ما دام يعود إلى الله عز وجل سريعا من منا لا يخطئ، كل ابن آدم خطأ، ولولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. لكن الشيطان بيخزننا لما بنقع نغلط ونذنب ونقصر، الشيطان بيهلكنا باليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون في الأثر الذي رواه الإمام أحمد، أن الشيطان قال فبعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ولا أزال أقنطهم من رحمتك، فقال الله وبعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا، فمهما كان ومهما بدر ومهما وقعت باب الله مفتوح، ورحمة الله عز وجل لا يتعاظمها ذنب مهما كان هذا الذنب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. التوبة والاستغفار يا أخوانا والله العظيم تذهب الذنب، بل قد يعود العبد بعد التوبة من الذنب أفضل مما كان قبل الذنب. وهذا حال الصادق اللي وقع وشعر بالذنب والخطيئة والانكسار والذل بين يدي الرب سبحانه وتعالى، غالبا إن كان صادقا مع الله يعود أفضل مما كان، فيكون الذنب في حقه بعد التوبة خير. وكان داود بعد الخطيئة أفضل منه قبل الخطيئة عليه السلام، وما شرب كأسا إلا ونصفه ممزوج بدموع عينه. عبادة الانكسار والذل والخضوع لا تتأتى من طول طاعة إلا عند قليل من الناس، لكنها تأتي من ذنب. فقد يبتلي الله عز وجل عبده بذنب ليكسره، ليذل وينكسر ويخضع، وليكسر ما في قلبه من رؤية نفس أو عجب أو رياء. هذا الحال وهذه الكسرة لا تصل إليها بكثرة الطاعة إلا أن يشاء الله عز وجل. فمهما كان سارع بالعودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله عالج الأمر في غزوة أحد بأمرهم بالمسارعة إلى المغفرة والتوبة حتى لو كان ما فعلتموه فوحش. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. عشان كده أكبر ذنب يرتكب الإنسان بعد الذنب تأخير التوبة. أنت عارف لو تبت على طول الأمر انتهى سريعا، لكن تطويل فترة التوبة وتأخير فترة التوبة يجعل القلب قد يطبع عليه وتتكون الرن عليه وتصعب التوبة وتشعر بالآلام والعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر إلا غفر الله له. شفت التوبة سهلة إزاي؟ أيام بني إسرائيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذنب أحد من بني إسرائيل إلا وأصبح وذنبه مكتوب على بابه وكفارته. يصحى من النوم يلاقي مكتوب على بابه كده قدام الناس اللي رايح واللي جاي يشوف الذنب الفلاني كفرته يعمل. فانظر كم أرخى الله علينا ستر. تخيل كده تعمل الغلطة في قعر بيتك، تصحى تلاقي الباب مكتوب عليه من بره: فلان عمل كذا. كان أحدهم يذنب الذنب في بيته فيصبح مكتوبا على بابه الذنب وكفر. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أرخى علينا ستره وأسدل علينا نعمه ولم يفضحنا، واستمرار ستر الله عليك علامة خير والفضيحة علامة شر، ومحدش بيتفضح من أول مرة. رب العالمين يستر مرة واثنين وثلاثة ومية وألف، ولا يفتضح العبد من أول مرة، لأن الله عز وجل أكرم من ذلك. فاستمرار ستر الله عليك علامة خير أن باب التوبة ما زال مفتوح فسارع. في الأثر أن إبليس يقول: أهلكت الناس بالذنوب واليأس فأهلكوني بالتوبة والاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إنك تتذكر الرب سبحانه وتعالى وتتذكر مقامه، تذكر مقام الرب قبل الذنب هو الأفضل، ولمن خاف مقام ربه جنته. فلو ذكرت الله حقا ومقامه عليك في الدنيا والآخرة ما وقعت. لكن كتب الله عز وجل: فعصى آدم وعصى ذريته فجحد آدم فجحد ذريته، فما منكم من أحد إلا وسيناله ما كتب له من الذنب. حلك إيه؟ أن تذكر الله عز وجل سريعا. قم بسرعة توضأ صلاة ركعتين بسرعة، سارع إلى الله عز وجل، ما تسيبش الذنب يسيطر والشيطان يشتغل وييأسك من رحمة الله عز وجل. كل لحظة تتأخرها ضياع من عمرك، نزيف ينزف من قلبك، الإيمان ينزف من القلب، فسارع لتضميد هذا الجرح. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد يغفر الذنوب سوى سبحانه وتعالى، هو الغفار. ومسألة غفر يعني ستر، الغفران هو الستر في اللغة، فغفار يعني يستر الذنب، يسترك في الدنيا ويسترك يوم القيامة. فإن العبد المؤمن يقربه ربه ويدنيه ويضع عليه كنفة ستة، ويقول عبدي أتذكر يوم كذا حين فعلت كذا ويوم كذا حين فعلت كذا، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. استمرار الستر علامة خير، استغل هذه الفرصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على المعصية كبيرة من الكبائر، عشان كده السلف كانوا يقولوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني حتى لو كان الذنب صغيرة من الصغائر والعبد مصر عليه طول حياته ينقلب لكبيرة. الإصرار على الصغيرة كبيرة، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الذنب اللي وقع فيه لو من أكبر الكبائر بس تبت واستغفرت ما فيش ذنب، ولا كبيرة مع استغفار. فبين سبحانه وتعالى أنهم سرعوا إلى التوبة من الذنب واستغفروا ولم يصروا على ما فعل، لأن شرط من شروط التوبة الإقلاع، إنك تبطل تؤدب. ندم، إقلاع، عزم على عدم العمل، هما دول شروط التوبة. تندم على اللي عملته، تقلع السيجارة ترميها من إيدك، الفجر تبقى تصحاله، تعزم على عدم العودة، تنوي نية صادقة جازمة إنك مش هترجع للموضوع ده تاني، لن تعود إلى هذا مرة أخرى. فلم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على معصية رب العالمين سبحانه وتعالى بعدما تابوا ورجعوا من قريب. وهنا سؤال أختم به، مسألة تكرار الذنب، هل لو وقع العبد في الذنب مرة ثم مرة ثم مرة كل مرة يتوب، هل هذا هو المصر؟ الجواب: لا، هذا ليس مصر. المصر الذي يقع في الذنب مرة ومرة دون أن يتوب ويستغفر. أما إن تاب وعاد إلى الله ونوى نية جازمة ثم انزلقت قدمه ووقع، فتاب وعاد إلى الله ونوى نية صادقة ثم انزلقت قدمه ووقع، ليس مصر. السلف كان يقولوا كده، كان يقول المصر الذي يستمر في الذنب بلا استغفار، أما من استغفر فليس مصرا ولو وقع فيه 70 مرة. نبقى فاهمين عشان الشيطان لا ييأس العبد. فمهما تكرر الذنب توب وعد الله. لسه حديث قايلين: ثم عاد عبدي فأذنب ذنبي فقال ربي إني أذنبت ذنبي. والله عز وجل لا يمل من عبد، لكن أنت اللي بتمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذا تمليت من كتر التور الذنب اللي يؤرقك ده سيمل الله عز وجل منك، فلا يمل الله حتى تمل. فربنا ما بيملش أبدا إنك بتتوب كتير، بالعكس التوبة تقربك منه سبحانه وتعالى. فإياك أن تمل أنت من تكرار التوبة، لأن العبد لا ينفك عن ذلك. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. عال طول حياته لا يفكر في عودة إلى الله، ثم إذا جاء الموت قال إني تبت الآن. ليست التوبة لذلك، الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، أي يعلمون أن الله يتوب على من تاب عليه، من تاب إليه. لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. اللي اتصفوا بصفات أهل الجنة دول صفات الإنفاق في السراء والضراء، كظم الغيظ، العفو عن الناس، التوبة حتى لو وقعت في الفحشة وعدم الإصرار. هذه صفات أهل الجنة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. جزاؤهم مغفرة، ستر في الدنيا والآخرة. وجنات، إنها ليست جنات واحدة، إنما هي جنان كثيرة تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني حياة أبدية سرمدية لا تنتهي أبدا، ونعم أجر العامل. نعود إن شاء الله في المرة القادمة سياق الغزوة وأحداث الغزوة مرة أخرى، لكن جاءت هذه الالتفات يتوقف المسلم مع نفسه ويراجع حساباته ويعلم أن أول الواجبات بعد الهزيمة هي العودة والتوبة والاستغفار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.